الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نواصل قراءة في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذه الأربعون التي ألفها الإمام النووي رحمه الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل بجملتها على حرص الإمام النووي رحمه الله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ولذلك جمع هذه الأحاديث كما يقول في مقدمته رحمه الله تعالى أنه يقول كلها صحيحة وقواعد كذلك عظيمة ينبغي المسلم كذلك أن يأخذ بها ويعمل كذلك بمقتضاها. ويقول قد استقر الله عز وجل في جمع هذه الأربعين، وهل ورد في ذلك حديث في فضل كذلك من جمع 40 حديثا فلها له من الفضل أو له من الحسنات أو من الدرجة العلى أو غيره؟ وردت في ذلك ألفاظ كثيرة مروية عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كما قال البيهقي وغيره أنها حديث ضعيفة غير صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اتفق الحفاظ على أن هذه الأحاديث كلها ضعيفة بجميع طرقها. ولذلك نجد العلماء رحمهم الله تعالى بعضهم ألف في العقائد وبعضهم ألف في الشرائع، بعضهم ألف في الزهد، بعضهم في الآداب، بعضهم في الجهاد، بعضهم كذلك في غيرها من قضايا الدين والإسلام. لكن إذا تأملنا كذلك هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أو من صنف هل في فضلها أو في ثوابها أو في أجرها شيئا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالبحث والتحري والنظر في النصوص وجدنا أن لا يوجد كذلك حديث صحيح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كذلك هذه الكتاب والأربعين بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيف برسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاتباته ومراسلاته. وأما وكذلك بدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله بمعنى الثناء على الله عز وجل بصفاته اللازمة والمتعدية. في اللغة الحمد معنى الثناء، فقال الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليه من المكلفين بدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن سيدنا محمد رسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنير المسترشدين المخصوص جمع الكريم وسماح الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. قال أما بعد، فقال أما بعد يؤتى بها كذلك هذه الكلمة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بها كذلك في مكثفي حديث بعد الانتهاء من الحمد والثناء، يقول أما بعد، وهي كلمة الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر ومعناها مهما يكون من شيء. ويقول ذلك أنه رحمه قد روينا عن علي وعبد الله مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهما أنه من حفظ على أمتي 40 حديث من أمر دينا بعث الله وهي زرة الفقهاء. وذكرنا أن هذا الحديث بهذا السند ضعيف، أو كذا كنت له شافعا وشهيدا في رواية، أو قيل ادخل أي أبواب الجنة، أو في رواية كنت زمرة العلماء وحشر معك الشهداء. واتفق يقولنا رحمه الله الحفاظ على أنه حديث ضعيف، وأن كثر الطرق صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصل صنفات. فأول يقول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن النسائي وبكر الأجري وبكر إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم بن عين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المديني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله محمد الأنصاري وقر البيهقي وخلال الصنف وقد يتأخرين. ثم استخار يقول قد استخرت الله تعالى في جميع 40 حديث اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. إذن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث له سلف في هذا من علماء كذلك الحديث فيما ذكر كذلك من أسمائه رحمه الله. وقال أنه قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث ضعيف فضائل الأعمال. وذكرنا أن الحديث الضعيف في باب العقائد لا يؤخذ به قولا واحدا كما قرر ذلك الذهبي، وأما في العبادات كذلك فلا يؤخذ به قولا، وأما في ضلال الأعمال اختلف أهل الحديث، فبعضهم أجاز مطلقا وبعضهم منع مطلقا وبعضهم جوز بشروط وضوابط كالحافظ بن حجر وغيره. وإن كان الصحيح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف وإن كان في فضائل الأعمال، لأننا عندنا من الأحاديث كذلك الصحيحة الصريحة الواضحة الجلية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني كذلك من أن نعمل بحديث ضعيف. ويكفي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ولذلك رحمه الله تعالى يقول ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم أذكرها محذوفة الأناسيل. كانوا يبين لنا منهاجة أنها حديث كلها في البخاري في صحيح البخاري ومسلم، وكذلك ثانيا أنها محذوفة كذلك من الأسانيد يسهل كذلك حفظها ويعمل إن شاء الله، ثم تعبي عن ضبط هذه الفاضحة. ثم ذكر حديث أمير المؤمنين عمر بن حفص بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرة الله ورسوله يرضي الله ورسوله، ومن كان في الدنيا يصيب ورضي الله ينكح ويرسل إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ومحمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي البخاري، ورواه كذلك أبو الحسين مسلم ابن الحجاج الخشيري النيسابوري. وهذا الحديث العظيم، وهذا الحديث الذي نجد العلماء والمحدثين دائما يبدأون به في تصانيفهم وفي كتبهم دليل على عظم هذا الحديث، ولذلك يقولون أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات عليه مدار الدين أو عليه مدار العلم. فبعضهم قال أنه تقريبا يدخل في 70 باب من كذلك العلم، وبعضهم قال يدخل فيه كذلك نصف الإسلام، لأن الدين يقولون إما ظاهر وإما باطن، وهذا الباطن النية. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث يدخل كذلك في ثلث العلم. وسبب هذا الأمر أن كسب العبد يكون إما بقلبه أو لسانه وجوارح، فالنية بالقلب أحد الأقسام الثلاثة، ولذلك كان مستحب العلماء وأهل العلم أن كذلك حينما يصنفون الكتاب المصنف وغيره أن يجعلون هذا في أول الصحيح، وابتدأ به رحمه الله في كتبه الثلاثة في رياض الصالحين وفي الأذكار في 40 نوية تنبيها لطالب من يصح كذلك النية لوجه الله في طلب العلم والحديث. ولذلك يقول أبو عبيد وليس بالأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه في هذا الحديث، بل رويت عنهم رحمهم الله تعالى في هذا أمورا كثيرة تتعلق كذلك بفضل هذا الحديث العظيم عن سلف هذه الأمة. فلذلك قال الخطابي مثلا رحمه الله تعالى لا أعلم خلافا بين أهل العلم في، يقول الخطابي رحمه الله تعالى أن العلماء اتفقوا كذلك على صحة هذا الحديث، وذكروا أن ذكر كذلك غير من أهل العلم عن الإمام أحمد قال أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر بن النيات وحديث عائشة من أحدث في ولده فهو رد، وحديث المشير الحلال بين والحرام بين. بل قال إسحاق براهيم رحمه الله 4 أحاديث هي من أصول الدين، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث كذلك من صنع في أمرنا سلف فهو رد. وكذلك ذكر غير كذلك فيدر 5 أحاديث حلال بين والحرام بين، ولا ضر ولا ضرار إنما بالنيات، الدين النصيحة، وما نهيتم عنه فما أمرتم فأتوا ما استطعتم، وغير من العبارات الدالة كذلك على عظم وشأن هذا الحديث العظيم. إذن هذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات، ينبغي للمسلم كذلك أن يعرف أولا كذلك أن أي عمل من الأعمال لا بد له من النية. ولذلك قال الفقهاء رحمه النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. ولذلك ينبغي الإنسان دائما وأبدا أن يصحح هذه النية، والنية محلها القلب، والتلفظ كذلك بها بدعة. ولذلك يضعون العلماء رحمه الله قواعد في مسألة النية، يقولون أولا لا بد في النية من تمييز العبادة بعضها عن بعض، وثانيا تمييز كذلك العبادة عن العادة. أما تمييز العبادة عن العبادة فهذا حينما يصلي هل يصلي فرضا أو يصلي نفلا أو يصلي قضاء أو يصلي أداء، فهذا الذي يميز النية. وثانيا أن يميز كذلك بين العبادة والعادة، فهذا كذلك حينما يصلي هل حينما يتوضأ أو حينما يغتسل مثلا هل يغتسل كذلك عادة أو كذلك يغتسل غسلا واجبا أو غسلا مستحبا أو غسلا للتبرد أو غير ذلك، هذا كذلك تميزه النية. والنية عند العلماء محلها القلب، والتلفظ كذلك بها بدعة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله قال اتفق العلماء على أن الأعمال الصالحة المكلفين المؤمنين لا تكون معتبرة شرعا ولا يترتب عليها إلا بالنية. فالصلاة تحتاج إلى نية، والصيام يحتاج إلى نية، والحج يحتاج إلى نية، وكذلك الزكاة والصدقة وغيرها كل هذه تحتاج إلى نية. وأما محلها كما وقت النية فبعضهم يقول في أول كتكبيرة الإحرام بالصلاة والإحرام بالحج، أما صلاة القبلة أو ليس الملاقاة فهو محلها القلب، فلا يشترط التلفظ بها لأن التلفظ بها كذلك من البدع المحدثة. كذلك المؤلف رحمه الله ذكر في هذا قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ووردت كذلك روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر البخاري رحمه الله في صحيح ألفاظ هذه الروايات، فبعضهم قال إنما الأعمال بالنية، وبعضهم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات. وكل هذه كذلك تفيد أن إنما هنا أداة حصر، وكأنها تثبت شيء وتنفي كذلك ما عداه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص كذلك على هذه النية. وفي هذا الحديث كذلك الهجرة، والمراد كذلك بالهجرة هنا الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهذه الهجرة لكذلك الهجرة من الكفر واجبة على المسلم حتى يتمكن من إظهار كذلك إظهار دينه، وهذا الحكم باغي وغير مقيد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة فالمرد لا هجرة من مكة بعد أن صارت دار الإسلام. وكذلك الهجرة هو أن يهجر كل ما نهى الله عز وجل عنه. وأما بالنسبة لهجر المرأة، هرجر المسلم أخاه فوق ثلاث، أو هجر المرأة زوجها، قد يجب أن يهجر أخاه المسلم معاصي إذا كان في ذلك ردعا وزجرا. أما إذا لم يكن فيه ردعا ولا زجرا فإنه كذا وغير تمادى في طغيانه وكبره وإعجابه وغير ذلك، فإنه في ذلك الأخذ أن يأخذ بالتي أحسن، وأن يدعو به ويوجهه ويذكره. كما المرأة كذلك الناجز لا بد أن يعاملها كذلك بالحسنى. وهذا الحديث في قوله هنا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل من نوى فهي الرسولة إذا الله رسوله هذه الدنيا وصوله هذه الحقية وإذا قيل أن هذه العبارة الأخيرة في مهاجر مقيس، حيث أنه كان يحب كذلك امرأة ثم بعد ذلك انتقل من مكة إلى المدينة حتى يتزوج هذه المرأة. فهنا لم يهاجر كذلك للقرض الأول، وإنما هاجر كذلك لإرضاء هذه الزوجة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هجرته إلى ما هاجر، هجرته إلى ما هاجر إليه. هذا ما يتعلق في هذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث كذلك مهاجر هذا ذكروه، ولكن بعضهم كذلك قال أنه لم يصح، لم نرى لذلك يقول أصل يصح فيه كذلك هذا كذلك الحديث الذي ذكروه كذلك ذكروه. لذلك صنفت كذلك مصنفات كثيرة في شرح الأربعين، وبعضهم زاد عليها كذلك عشرة حديث فصارت كذلك 50 حديثا. فممن شرح الإمام رجب وابن دقيق العيد كذلك له كذلك شرح، وكذلك ممن حقق وضبط وعلق وخرج الدكتور وهب الزحيري له كذلك تحقيق في هذا الباب، وكذلك من الوافي في شهر 40 للبغة والدكتور محي الدين مسو كذلك له كذلك تحقيقات وشروح وتعليقات وتصويبات كذلك على حديث على هذه كذلك الأحاديث. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، والله أعلم، والله لي التوفيق، وصلى الله وسلم على النبي.